السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا إخوان؟ واضح الصوت؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الصفرعيني رحمه الله، ونحن في كتاب الحدود المجلد 13 الصفحة رقم 247 الحديث رقم 6605. قال رحمه الله تعالى: باب بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرا بقتله المسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا روحة، وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن زبيد الإيامي عن أبي وائل عن عبد الله المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من ابن مسعود؟ قال: نعم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول، وحدثنا يحيى بن عياش قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرني الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، استنصت الناس في حجة الوداع، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن يحيى وأبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد حاء، وحدثنا جعفر قال حدثنا عفان حاء، وحدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد سمع أباه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرني العباس بن الوليد ابن العباس ابن الوليد ابن مزيد العذري قال أخبرني أبي قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال وذكر الحديث، ثم قال: ويلكم أو ويحكم، انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصومعي والصغاني وأبو مية الطرسوسي قالوا حدثنا هوذة بن خليفة حاون، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أشهل بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره قال: لما كان ذلك اليوم الذي ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم وقف فقال: اتدرون اي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى راينا انه سيسميه سوى اسمه، ثم قال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: قلنا: بلى. ثم قال: اتدرون اي شهر هذا؟ فسكتنا حتى راينا انه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم هذا، في مثل شهركم هذا، في مثل شهركم، في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب مرتين، فرب مبلغ أوعى من مبلغ. زاد أشهل: ثم مال على ناقته إلى غنيمات، فجعل يقسمهن بين الرجلين الشاه والثلاثة الشاه، واللفظ لهوذة. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد يحسن أن يبلغ من هو أوعى منه. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب بإسناده مثله، حدثنا أبو قلابة وابن أبي العوام قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثني محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ وذكر مثل حديث ابن عون، غير أنه لم يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده. قال في الحديث: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ورواه يحيى القطان فقال: وعن رجل آخر أفضل في نفسي ولم يسمه كما سماه أبو عامر. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا الصومعي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين فذكر نحو حديث ابن عون، إلا أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، هذا الحديث يذكره كثيرا أئمة أهل السنة في أبواب الإيمان. نعم، يذكرون في أبواب الإيمان استدلالا على أن من الأعمال ما هو كفر ومنها ما هو فسق، وأن العمل من الإيمان وأنه قد يخرج من الإيمان وقد يخرج من الإسلام. لذلك تبويب المصنف رحمه الله قال: وأن قاتل، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرا بقتله المسلم. هنا علق في الحاشية في أول الباب، قال: لعل أبا عوان استنبط هذا من مثل حديث شباب المسلم في السوق: فسوق وقتال وكفر، وحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا إلا نظهر الأقوال، ونقل عاد عن النووي وغيره. وأهل السنة يريدون مثل هذا، وذكر عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة أهل السنة أنهم يذكر مثل هذه الأحاديث حتى تكون رادعا للناس. حتى بعضهم كان يقول: يعني لا تفسر، ليس معناه تغطية أو كتم شيء من لا، وإنما حتى تبقى فيها، تبقى الأحاديث على هيبتها حتى يرغب الناس و يرتدعون عن هذا الفعل، لأن فعلا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ليس، أو ذنبا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ليس كذنب لم يسمى كفرا. لا شك أن هذا أشد وأغلظ. نعم، وأيضا لفظة الكفر مطلقة، لفظة الكفر مطلقة، ومعروف أن الكفر منه ما هو، منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ولا شك أن القتل لا يخرج من الملة ما لم يستحل هذا الذنب، يعني هو من الكفر الأصغر. لكن تورد مثل هذا الحديث حتى تكون من باب ردع الناس و نهيهم والتغليظ عليهم في هذا الباب. قال رحمه الله: بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعي على رجل قتل رجل أن يسأله: أقتلته؟ روى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب أن علقمة حدثه عن أبي قال: بينما أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود رجلا بنسعته حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي؟ قال: قتلته. قال: يا رسول الله، لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ قال: قتلته. قال: نعم. قال: كيف قتلته؟ وذكر الحديث بطوله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثنا قال حدثني وائل ابن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: تعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما كان في الرابعة قال: أما إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، فعفى عنه. فقال: فأنا رأيته يجر نسعته. نسعة يعني سير وضعه الرجل في عنق هذا الشخص وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سير من الجلد. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد. الحديث رقم 20 حدثنا أبو داود السجستاني. الحديث اللي قبله أبو داود السجزي. ما هو الفرق بينهما؟ أبو داود السجزي وأبو داود السجستاني، هل هناك فرق؟ من يعرف يفيدنا جزاه الله خير. أبو داود السجزي وأبو داود السجستاني، الثاني صاحب السنة والأول هو إياه. نعم، النسبة إلى سجستان سجستاني وسجزي كلاهما صحيح. نعم، النسبة إليهما سجستاني، عفوا إليها إلى سجستان سجستاني وسجزي، فهما شخص واحد. وأبو داود سليمان بن داود بن الأشعث صاحب السنن رحمه الله. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا جامع بن مطار قال حدثنا علقمة بن وائل بإسناده ومعنى. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا جامع بن مطار عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل برجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفو عنه. فأبى. ثم قام فقال: يا رسول الله، فأعاد عليه فقال: اعفو عنه. فأبى. ثم قام الثالثة فذكر مثل ذلك فقال: اعفو عنه. فأبى. قال: اذهب به، إن قتلته كنت مثله. قال: فخرج به حتى جاوز فناديناه: ألم تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فقال: يا رسول الله، إن قتلته كنت مثله. قال: اعف عنه. قال: نعم، اعف عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا جابر بن مطر قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: إنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يجر نسعته، فقال: إن أخي وهذا كان يحفراني في غار، فضرب رأسه بمنقار فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه. فأبى. فقال: فإن قتلته فأنت مثله. نعم، في الحديث قال: إنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل. إعراب كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إعراب كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ضممناها تنطق بالضم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ضمت أتي النبي؟ لماذا لم نقل أتي النبي؟ أمم طيب من يجيب؟ اختصار الوقت. يلا يا اخوان أوتي شعر عشان نعرف ما بعد. أوتي فعل مبني للمجهول، ولفظة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فعل مبني مجهول الاسم الذي بعده ماذا يكون إعرابه؟ ماذا يكون إعرابه؟ ما إعرابه؟ أي نعم صحيح، نائب فاعل. الفعل مبني مجهول وبعده نائب الفاعل. نعم. وحدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي، قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفاس ولم أرد قتله. نعم. قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك مال تؤدي دينه تؤدي ديته؟ قال لا. قال أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذ، فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. قال فبلغ ذلك حيث سمع قوله فقال هو ذا، فمر به ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. صلى الله عليه وسلم. فأرسله. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا ابن الصباح قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل قتيلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فانطلق رجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوان عن اسماعيل بن سالم عن علقمه بن وائل ان اباه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد قتل رجلا فدفعه الى ولي المقتول يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار. فاتبعه رجل فاخبره، فلما اخبره تركه فلقد رايته يجر نسعته. قال ابو عوانه في حديث عوف وجامع بن مطر فيهما نظر، وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله غير وليه. نعم هذا الاستدلال أيضا محل النظر، هذا الاستدلال محل النظر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إليه فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعته فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. باب بيان دية الجنين إذا سقط ميتا ودية أمه إذا قتلت بحجر وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ يعني قتل الخطأ. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الموهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة، يعني يعتق بدلا عنها. غرة مقصود بها الغرة مقدمة الرأس، مقصود أن يعتق ذكر أو أنثى عنها. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن يرثها معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني يقصد الجنين. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ استهل يعني بالكلام، ما بعد استهل صارخ يعني بدأ الكلام. فمثل ذلك بطل. نعم، وفي في الصحيحين بالياء: فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها. العاقلة هم أهلها ومن يرثونها، هذا العاقلة الأهل ومن يرثونها، القرابة العصبة. وفي جنينها غرة عبد أو أمة. فقال قائل: كيف يعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما زعم أبو هريرة، هذا من إخوان الكهان. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان امراتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغره عبد او ولده. حدثنا ابو اسماعيل عن القعنبي عن مالك حان، وحدثنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب باسناده بمثله. حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي رحمه حدثنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قيمة الغرة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل. نصف عشر دية الرجل، إذن كم دية الرجل؟ بحسبة سريعة قال: قيمة الغرة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل. إذن كم قيمة دية الرجل؟ أحسنت، 100. نعم، نصف العشر، العشر 10، نصف خمسة، خمسة نعم، تصبح 100. باب بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيئا، وعليه دية جنينها غرة عبد أو أمة، وأن الذكر والأنثى فيه سواء. حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أبو بكر الخراز المري وشعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقيين قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقطت ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل يعني الدية على عصبتها. قال أبو عوانة: فيه دليل على أن الاثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر، لم يحكم له بشيء على ورث صاحبه ولا على عاقلته. حدثنا أبو داود الحراني قال: سألت عثمان بن عمر فحدثنا عن يونس عن الزهري حاء، وحدثنا عمار بن رجا قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. فقال حمل ابن النابغة: كيف أغرم من لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. باب بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها، وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل يحكم فيه بحكم الخطأ، والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية. حدثنا أبو جعفر بن المنادي محمد بن عبيد الله قال حدثنا أبو بن جرير حاول حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو وليدة وجعله على عصبة المرأة. قال أبو داود في حديثه بعمود فسطاط فأسقطت، عمود الفسطاط اللي هو عمود الخيمة. فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ فقيل أسجع كسجع الجاهلية. فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وجعلها على عاقلة المرأة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة بنحو حدثنا علي بن حوض الطائي قال حدثنا زيد بن الحباب حاول حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتلة بدية المقتول، وجعل لما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال فقال أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب. نعم، أتغرمني أو أتغرمني. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن عبيد بن مغيلة عن المغيرة بن شعبة ان امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملة، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها أيدى، يعني من الدية، أيدى من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه. حدثنا ابن أبي حرب الصفار البصري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم بإسناده فذكر حديث عبيد بن نضيلة وهو غريب لشعبة عنه لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ. وحدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حاول حدثنا ابن جنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور ابن مخرمة أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في ملاص المرأة. نعم، يقول هنا وهو جنين المرأة المعروف في اللغة إملاص المرأة. نعم، أحيانا تسهل في اللغة الهمزة وتحذف ملاص وإملاص. في ملاص المرأة فقال المغيرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال أتني بمن يشهد معك؟ قال فأتاه محمد بن سلمة فشهد له. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زايد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر رضي الله عنه أن استشارهم في إملاص المرأة، فقال له المغيرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم به بغرة عبد أو أمة، فقال له عمر لئن كنت صادقا فأت بآخر يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. باب بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعبد الرحمن بن بشير بن الحكم وأحمد بن شيبان الرملي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن إسحاق الصنعانيين قال حدثنا عبد الرزاق وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر بإسناده مثله. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ابن شهاب حدثنا عن عمرو عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا أبو أمية حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرتني عمره بنت عبد الرحمن عائشه اخبرتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. حدثنا محمد بن الجنيد ومحمد بن حيويه قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم سعد باسناده بإسناده مثل حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرني وهب بمثله حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصعد. قال أبو عوانة غريب لم يرفعه غير عباس عندي. حدثنا سعيد بن مسعود والسلمي وعباس الدوري وأبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن يزيد بن هاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا ابراهيم المرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر وهو المخرمي من ولد المسور ابن مخرمه عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن سليمان بن سلمان الحجري عن ابن الهاد عن ابي بكر بن حازم عن عمره عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا الصغاني قال حدثني قدامه بن محمد المدني قال حدثنا مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم انه سمع عمره تقول سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. قال يونس إلا في ربع دينار فما فوقه. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن أبي حازم قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد بإسناده مثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة تحدثته أن عائشة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. باب بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو ثمن. حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري ببغداد قال حدثنا الوليد بن صالح النخاس قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لم يكن يقطع في نعم لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن أو الحجفة أو الترس وهو يومئذ ذو ثمن. نعم، والمجن مثل الترس ما يستتر به. وقال عروة لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. رواه ابن نمير عن حميد. حدثنا عبدان الجواليقي قال حدثنا مشكودانة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. رواه عبده وأبو أسامة عن هشام متصلا أيضا. باب بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه 3 دراهم. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا وهب قال قال اخبرني مالك حاول. حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وحدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك قال قيمته 3 دراهم. حاول. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا عبد الله بن ادريس حاول. حدثنا موسى بن اسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير حاول. حدثنا ابو البختري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا ابو العباس الغزي وابو ميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبه وايوب واسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان باسناده مثله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ايوب السختياني وايوب بن موسى واسمع ابن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن ابن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني حنظلة بن أبي سفيان ومالك بن أنس وأسامة بن زيد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا سعيد بن مسعود يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا ابو نضر قال اخبرنا الليث بمثله. باب بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضه والحبل والاباحه لمن يلعن السارق. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم، ذكر بعض اهل العلم في تفسير الحديث المقصود بالبيضة الخوذة التي تلبس على الرأس، هذا ذكر بعض من شرح الحديث والله أعلم. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال سمعت أبا صالح يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الأعمش كانوا نحن هذا كانوا يرون أنه بيضة الحديد وأن فيها ما يسوى دراهم. نعم، البيضة البيض المعروف اللي لا يبلغ ثمنه 3 دراهم. نعم، دون ذلك فكما ذكر الأعمش كانوا يرون أنه بيضة الحديد يعني تلبس على الرأس الخوذة. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا علي بن محمد وهو ابن أخت محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش بنحوه وعن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. لم يخرجوا عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأل عنه أبو زرعة رحمه الله وهو غريب. نعم، نقف على هذا. وهنا قال والإباحة لمن يلعن السارق، كل من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم جاز لعنه، ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعان لا يكونوا شهداء يوم القيامة. هذا في من يكثر اللعن، لكن وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود لما لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة. وجاء أيضا في الحديث المروي في المتبرجات العنوهن فإنهن ملعونات. ولو طبقت هذه السنة لا اندحر شر كثير. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن، ولعن في الخمر عليه الصلاة والسلام 10، لعن الله الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه بائعها وآكل ثمنها وحاملها وساقيها كله 10. والملعونين في السنة كثير، حتى جمعهم بعض المعاصرين في كتاب مرويات اللعن في السنة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير، ولعن أشخاص بأعيانهم ليس كما يروج الجهلة هؤلاء، بدأوا باللعن ثم حتى انتهوا بالكفر. نعم، يعني هم بدأوا